السؤال الثاني عشر يقول السائل: ما حكم من يقول يا أبو لحية؟ والصحيح هو يا أبا لحية للشخص المستقيم، هل يعتبر الاستهزاء بالدين هذا؟ نقول هذا يختلف عن نوع القائل، فإن كان يريد تعيين شخص معين ولا يريد الاستهزاء فلا بأس، وإن كان لا ينبغي أن يقولها إن كان يغضب منها، ولا أراه يغضب. وأما إن كان يقولها استهزاء باللحية أو بمن شرع اللحية وبين أنها من الدين وهو رسول الله، بل شرع الله تعالى الإسلام، فإنه بهذا يكفر، وهذا ناقض من نواقض الإسلام التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في النواقض العشر في كتابه نواقض الإسلام. فليحذر المستهزئون بشريعة الله.